وصية توصون بها فآذوهما وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وأخذن منكم

ترك الوالدان والأقربون

هادوا يحرفون الكلمة

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم أو اخرجوا بينكم وبينه مودة

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ

فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أو جاء صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم لقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا أركسوا فيها

وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا وَسَاءَ

للكافرين نصيب وسوف يؤتى

والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر قد ضلوا ضلالا ومن يستنكف ذكر مثل حظ يبين الله لكم أن تضلوا والله